بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نازلنا مع قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، تلك القصة العظيمة التي اشتملت على كثير من المواقف المليئة بالدروس والعبر. وكنا قد وقفنا معكم في الحلقة السابقة عند الكلام على بناء البيت العتيق، وفي حلقة اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تيسر من هذه القصة، من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأرحب بكم ابتداء وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، وأقول له حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ بارك الله فيك، كنت في الحلقة السابقة قد تكلمت على قصة بناء البيت، وهنا أشكل علي أمر، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل لما بني البيت لا شك أن قبيلة جرهم كانوا يرون إبراهيم وإسماعيل يبنيانه، فأين قبيلة جرهم من هذا البناء؟ هل يعني ساعدوهم، وقفوا معهم، عرضوا عليهم المساعدة، أو أن الأمر كان خاصا بإبراهيم وإسماعيل فحسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالآيات القرآنية التي أشارت إلى تكريمة الله عز وجل لعبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن البناء كان مقصورا على إبراهيم وإسماعيل. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأيضا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كل هذه الآيات وغيرها كثير تشير إلى أن هذا الحادث العظيم وهذه القضية الخطيرة في الحياة البشرية والتي بقيت وستبقى خالدة بإذن الله تعالى اقتصر فيها التكريم على إبراهيم وإسماعيل، لكن لا يمنع أبدا أن يكون هناك من يعين إبراهيم وإسماعيل، بمعنى أننا دائما نذكر بأن إغفال القرآن لكثير من الجوانب لا يعني بالضرورة عدم وجود هذا الشيء. فهناك مثلا القرآن يأتي بقضية معينة يركز على أركان هذه القضية وعلى الأشياء المفيدة في هذه القضية ويغفل جوانب كثيرة. قد تدرك هذه الجوانب بإشارات، قد تدرك يعني آيات أخرى جاءت في بعض السور، قد تدرك أيضا من خلال السياق القرآني، قد تدرك أيضا من خلال السياق اللغوي، قد تدرك أيضا بمقدمات العقول. صحيح. يعني لا يحتاج الإنسان إلى إعمال فكر واجتهاد وتعب ليستنبط هذه الفائدة، فهي معلومة. مثل هذه القضية، قضية بناء البيت، قد يعني يتبادر لأول وهلة أن إبراهيم وإسماعيل أعانهما قبيلة جرهم في البناء، ولا يمنع هذا بالضرورة أبدا، لأن البناء بناء صعب وكبير وعظيم، فاحتاج إلى مساعدة الآخرين من يعينهم على ذلك. لكن الحقيقة حينما نتأمل بخصوصية البيت، وأن البيت ليس كباقي البيوت، صحيح أننا نذكر مثلا يقال بيت فلان، فلان مثلا في اللغة العامة نقول فلان بنى بيت، فلان عمر بيت، هو لم يقم بنفسه ببناء البيت ولا بتعميره ولا بتشييده، لا شك أن هناك ساعدوه على هذا الأمر. نعم. يستطيع. نعم. ولذلك حتى في قضية المعارك ينسب النصر إلى القائد، يقال انتصر خالد بن الوليد في معركة كذا وكذا، انتصر سعد بن وقاص معركة، مع أنه معه جيش، وقد يكون هؤلاء الجنود المجهولون هؤلاء هم من حسموا قضية النصر. كذلك هذه القضية، لكن لكون البيت العتيق له خصوصية تختلف عن باقي البيوت، أراد الله عز وجل أن يكرم عبده ونبيه إبراهيم وابنه إسماعيل بهذا البناء ولا يشرك معهما غيرهم من الناس. والدليل على ذلك أن قريش لما علمت خصوصية البيت وأنهم هم سدنة البيت وأنهم هم الذين يحفظونه وهم الذين، بل العرب كانت تعتقد فيهم اعتقادات مغلوطة وكانوا يسمون بالحمص، لدرجة أن العرب كانوا إذا أرادوا الحج إلى البيت والطواف حول الكعبة ماذا يفعلون؟ يخلعون ثيابهم ويرمون ثم يأخذون من ثياب الحمص يعني من قريش ويقولون هذه ثياب لم يعصى الله فيها. الله أكبر. وكانوا يطوفون غالبا في البيت عراة، بل إن النساء كنا يطفن بالبيت عاريات، حتى يعني سجل الشعر العربي لهن شيئا من هذا، تقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل. فكانوا يعتقدون في قريش اعتقادا خاصا لكونهم سدنة البيت ولكونهم حماته ولكونهم الخدام لهذا البيت ولمن يأتي إليه ويفيد إليه. هنا عفوا يا شيخ، يعني يعتقدون فيه من البركة، يعتقدون فيه من البركة، عادت كثير من الناس إلى الآن يعني. صحيح. لكن حقيقة لما أرادت قريش أن تبني البيت ماذا فعلت؟ لم تدخل أحدا من غيرها في قضية البناء، من أي قبيلة أخرى، من أي قبيلة أخرى، وإنما قاموا بأنفسهم، وعلى وجه الخصوص بني عبد المناف قاموا ببناء البيت. وأيضا اختاروا لبناء البيت كما ذكرنا في حلقة سابقة نفقة طيبة، لا يعني لا شبهة فيها من الحرام، لا شبهة فيها، ولم يدخلها شيء من المشتبه أو من الحرام. صحيح. فلما قصرت النفقة ماذا فعلوا؟ لما قصرت النفقة أخذوا 6 أذرع من البيت، الآن المسمى بحجر، الحجر، أخذوا 6 أذرع، فقصر عن بناء إبراهيم أو عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أريد أن أصل إلى نتيجة، وهي أن الآيات القرآنية التي جاءت بذكر بناء البيت وأن الذي تولى بناء البيت هو إبراهيم وإسماعيل لا يعني بالضرورة أبدا أن غيرهم لم يعينوهم في البناء من قبيلة جرهم، لكن الذي يظهر لي من خلال السياق القرآني ومن خلال خصوصية البيت وشرفه أن البناء اقتصر على إبراهيم وعلى إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخ، يعني يفهم من هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل هما اللذان فقط بني البيت. هناك حقيقة رواية كثيرة في السيرة تشير إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينقل الحجر بنفسه، والأنبياء أعطوا قوة عظيمة، وكذلك أنه إسماعيل كان يساعده في ذلك. فذكروا في قضية المقام بأن إبراهيم طلب من ابن إسماعيل أن يأتيه بحجر من الوادي ليرقى عليه حتى يرفع البنيان، فكسل في ذلك الحين إسماعيل وقيل بأنه نام، فقام إبراهيم بنفسه فوضع الحجر هذه وقام عليها فرفع البنيان، فانطبعت قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الصخرة فخلدها الله عز وجل، وجعل هذه الحجرة هي مقام إبراهيم الذي شيد به هذا البيت. كل هذه الأدلة والأحداث التي حصلت تشير على إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إبراهيم خص ببناء البيت. شيخ بارك الله فيك، معلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما بني البيت من أجل إقامة التوحيد. نعم. العجيب أن قريش صورت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه وهما يستسقيان الأزلام. عندنا سؤالان، أولا ما معنى الأزلام؟ هذا شيء أول. الشيء الثاني، الصورة هذه كيف عرف أنها صورة إبراهيم وابنه إسماعيل؟ الانحرافات العقدية التي حصلت في الأمم السابقة، قد ذكرنا شيئا من هذا، انسحب على قريش، وذلك لبعد الشقة بينهم وبين دين التوحيد. صحيح. ولما حصل من دخول الشرك والبدع والمخالفات على دينهم، وهناك بقايا من التوحيد كان عليه أفراد من الناس يعدون على أصابع اليد الواحدة كورق بن نوفل وقس بن ساعد وغيرهم من كانوا في قريش. المقصود أن الأزلام هي أعواد كان يستسقى بها، وكان يقرع أيضا لمن أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد مهمة معينة، يضعونها في داخل كيس، ثم يضعون هذه الأقواس أو الأعواد التي هي الأزلام هذه، ثم لهم طريقة معينة، فحينما يخرج يضع يده داخل هذا الكيس، فحينما يخرج هذا السهم قد كتب عليه افعل أو لا تفعل، ويكتب عليه نحو هذه العبارات، فكانوا يفعلون هذا الأمر الاستسقاء بالأزلام، وهذا كان معروفا في قريش على وجه الخصوص. وقصة عبد المطلب مع ابن عبد الله مع الكاهنة أيضا المشهورة فيه كانت تستسقي لهم بالأزلام، فكانت تضع على كل عودة من الأعواد 100 من الإبل حتى أو 10 عفوا حتى بلغت 100 من الإبل، فأعتق عبد الله لما نذر والده إن هو يذبحه إن أتاه الله عز وجل 10 من الولد لا يقدمن واحدا منهم قربانا لله عز وجل، وسنذكرها إن شاء الله في موضعه. المقصود بأن جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن يستقسما بالأزلام قط. وفي بعض ألفاظ البخاري قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها قط. قضية تصوير إبراهيم وإسماعيل لا يعني بالضرورة أنهم صوروهما كما هما، وإنما هي إشارة ورمز يقولون هذا إبراهيم وهذا إسماعيل، مثل ما فعلت قريش بمنات وعزة، وهؤلاء كانوا رجالا صالحين. عندك اللات كان يلت العجيل للحجاج، صحيح نعم، ومنات كان يعني، وهكذا. على العموم أنهم إنما هي رموز لأناس صالحين أو أخير. كذلك قريش فعلت مع إبراهيم وإسماعيل بأن صورت صورة وقالت هذا إبراهيم، هو لم يروا إبراهيم، قالوا هذا إسماعيل، ثم صنعوا من هاتين الصورتين أنهما يستقسمان بالأزلام. ولا شك أن هذا الشرك يتنافى مع العقيدة العظيمة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا حقيقة قد يكون من باب التضليل، وهي دعوة لا شك أن قريش كان عندهم مشروع، هذا المشروع يتمثل في الدعوة إلى الشرك، صحيح، والدعوة إلى عقيدتهم الفاسدة والباطلة في واقع الأمر. هذه العقيدة تبنوها ودافعوا عنها وحموها، فمشروعهم هذا يحتاج إلى نوع من التضليل، إلى نوع من إرهاب الخصوم، إلى نوع من أيضا المكر والكيد. من ذلك أنهم حاولوا تأكيد ما هم عليه من الضلال من خلال رسم صور معينة، ويقول انظروا إلى أبو الأنبياء كيف كان يفعل، يستقسم بالأزلام ونحن على ملته وعلى طريقته، صحيح، ويدلنا على فضاعة هذا الأمر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لن يستقسم بها قط. شيخنا يعني أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بدليل يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم يعرفون أن إبراهيم لم يكن كذلك، نعم يعلمون ذلك، ولكنه المكر والكيد الذي والتضليل الذي أراد، حتى أن المسلم قال في الحديث الآخر قاتلهم الله والله يستقسم بالأزلام قط، يعني لم يستقسم بالأزلام قط. كيف وهما جاء بالتوحيد الخالص وبالاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه جل وعلا والتوكل عليه، فهذه كلها تنافي أصل الدعوة التي جاءوا بها عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. بارك الله فيك الشيخ وحسن الله إليك. يلاحظ أن القرآن ذكر كثيرا عن دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سواء كانت في سورة البقرة أو في سورة إبراهيم أو في سورة الشعراء أو في غير ذلك. السؤال هنا يتوجه من ناحية التاريخية، هل هناك عرفنا مثلا أن الدعوات التي في سورة البقرة قالها إبراهيم وإسماعيل أثناء بناء البيت، الدعوات الأخرى هل هناك إشارة تاريخية متى قيلت هذه الدعوات؟ هل هي في أواخر حياة إبراهيم كوصية وختام لحياته الكريمة الشريفة المليئة بالدعوة إلى التوحيد وغير ذلك، أو أن بعضها في أثناء ذلك؟ القاعدة في هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علاقتهم بالله عز وجل علاقة وثيقة، فهم يدعونه في كل أحوالهم، في سرهم وفي جهارهم، في خلوتهم وجلوتهم، في حال صحتهم، في حال مرضهم، في حال سلمهم، في حال حربهم، في جميع أحوالهم هم يذكرون الله عز وجل، لأنهم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قضية يعني تقسيم الدعوات، أولا قضية الدعاء هم قاعدتهم المستمرة أنهم يدعون الله عز وجل دعاء عظيما لا يفترون في هذا الدعاء لحظة، كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه ملحوظة، وهي أن كلما كان العبد قريبا من الله عز وجل كلما كان أشد انطراحا بين يديه وتعرضا لنفحاته وتوسلا إليه من حاله السابق. وهذه الإنسان يجربها مع نفسه، تجده دائما كلما كان قريبا طيعا لله عز وجل تجد لسانه دائما رطبا بذكر الله، كثير الدعاء، الدعاء الاستغفار سؤال الله عز وجل. لكن أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خلد القرآن بعض الدعوات التي كان يدعو بها ربه عز وجل، وهذه الدعوات لها أهمية. ذكرنا فيما سبق بأن إبراهيم كان يدعو الله عز وجل كثيرا ويسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على يعني مهمته العظيم، وأيضا أن يثبته على التوحيد وأن يحميه وأولاده من الشرك وغير ذلك من الأمور. وأيضا كان يدعو لوالده بأن الله عز وجل يهديه. هنا مثلا في سورة الشعراء سجلت لنا هذه السورة العظيمة جملة من الدعوات، قد تكون هذه الدعوات قيلت في آخر حياته، وقد تكون هذه الدعوات إنما ضم بعضها إلى بعض مما تقدم أو مما تأخر. نجد أن الآيات هذه حينما استفتحت بذكر نبأ إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هنا حاورهم ونظر، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هذا حقيقة حسم لقضية عبادة الأصنام، وهي مبادرة خطيرة وعظيمة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقطع الطريق أمام هؤلاء للتفذلك والتحذلق ومحاولة يعني مثل ما يقولون الآن يتفلسف فلان يتفلسف على فلان، إنما أراد أن يحسم القضية. فقال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أصنام جامدة، إذن هي أصنام لا تضر ولا تنفع، فهي عاجزة عن نفع نفسها فنفع غيرها من باب أولى. هنا قال لهم، هم طبعا ذكروا حجة باردة، قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذه حجة باردة. فقال لهم إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بين لهم من هو هذا الرب العظيم الخالق الرازق الملك جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك له، قال الذي خلقني فهو يهدي، يعني هذا أصلا لا تخلق صحيح. الذي خلقني فهو يهدي، وهذه الهداية عظيمة، هداية التوفيق وهداية الإرشاد تتضمن أيضا هي هداية الإرشاد وأيضا هي هداية التوفيق صحيح. هداية التوفيق بيد الله عز وجل لا يملكها أحد من الناس، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل صحيح. هي لله عز وجل كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الرسول هادي لكن هدايته ما هي؟ هداية إرشاد ودلالة وبيان وإرشاد وهكذا. قال الذي خلقني فهو يهدي، فالله تعالى يهدي خلقه إلى صراطه المستقيم. والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر إلى هذا التواضع العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين يدي رب، يعترف يقول أنا صاحب خطيئة وصاحب ذنب، أطمع بأن الله عز وجل يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عفوا شيخي، ما هي خطيئة إبراهيم أو أنه من باب التواضع؟ هذا باب التواضع، ما من إنسان إلا وعنده قصور حتى لو كان نبيا، ما في شك، هذا كلهم باب التواضع بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحقيقة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعض الأمور المباح يعدونها في واقع الأمر كبيرة. من الذنوب من العظائم، وهذا موجود حتى في العهد الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يعني في حال الأنبياء؟ يقول عبد الله بن مسعود والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. الله أكبر صحيح. حقيقة كلما كان الإنسان قريب من الله، كلما كان عنده من الإيمان والخوف من الله عز وجل، يستعظم هذا الأمر، يستعظم الشيء، يستعظم اللمم، تجده يتلمض وينزعج ولا يقلق ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال. لماذا؟ لأن الإيمان الذي في صدره دخل عليه شيء أزعجه صحيح. دائما البيئة النظيفة والأجواء النظيفة إذا دخلت عليها جرثومة لوثتها وانزعجت صحيح. هنا نفس العملية، الصدور النظيفة والقلوب الطاهرة حينما تذنب ويدخل هذا النقص عليها لا شك أنها لا ترتاح أبدا حتى تتنظف ويخرج منها هذا الشيء. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا المسلك عليهم أفضل الصلاة وأتم. عفوا يا شيخ، أنت ذكرتني قول أنس بن مالك رضي الله عنه لما سأل أحد التابعين ماذا تعرف يعني من صلاتنا أو من أمورنا يعني؟ قال ما أعرف من دينكم أو من أموركم إلا صلاتكم هذه. صحيح. هذا قول أنس بن مالك على الرغم من قرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عندهم خير. لكن عندهم خير يتعاظم كثير من الأمور. يتعاظم. وهذه مجربة في الحياة. الإنسان ما بين إقبال وإدبار. الإنسان ما بين إقبال وإدبار. فتجد بعض الأحيان حينما يقبل على الله عز وجل ويكون قريبا من الله سبحانه وتعالى يتعاظم التقصير في الواجب مثلا أو ترك النفل. أليس كذلك؟ هذا يحصل. لكن حينما يكون بعيد عن الله عز وجل ويقسو القلب شيئا كبيرا تجده لا يبالي، يستمر المنكر لا يبالي. وهذا من أخطر الأمور التي قد يبتلى بها الإنسان، وهي نوع من أنواع الاستدراج، نسأل الله العافية. نعوذ بالله. قال هنا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. انظر إلى هذا الدعاء العظيم المشتمل على التوسل بين يدي الله عز وجل وطلب الخير منه جل وعلا. قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، دعوة بأن يكون من أهل الصلاح وأن يكون له حكم. ثم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وفعلا كان لإبراهيم لسان صدق في الآخرين، فالله عز وجل أبقى ذكره إلى يوم الدين. وهذا الذكر حينما يذهب جميع الحجاج إلى البلد الحرام ويحجون يطوفون حول البيت ويصلون خلف المقام ويذهبون في السعي ويرمون الجمار وينحرون الهدي، كل هؤلاء يتذكرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خلد الله عز وجل ذكره. ولذلك لو جئت إلى عامي من عوام المسلمين تجده يعرف أن هذا الأمر يعني هو شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم الذي أحياه نبينا صلى الله عليه وسلم والذي ابتدأه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. الأنبياء عليه الصلاة والسلام موعودون بالجنة، ومع ذلك يدعون الله عز وجل بأن يكونوا من أهل الجنة. ثم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هنا قضية واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هل هي مقحمة مع هذا الدعاء العظيم الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها دعوة سابقة، أو أن إبراهيم كرر دعاءه لربه عز وجل بأن يغفر لأبيه، فعنده شيء من الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بالأواه وبالحليم وبالمنيب، فهو دائما يعني يحرص على حتى قضية وقوع العقوبة على قوم لوط. ماذا فعل؟ كان يجادل كما سيأتي معنا، يجادل الملائكة. صحيح. ويحاورهم في قضية يعني رفع العذاب عنهم، الطلب من الله عز وجل برفع العذاب عنهم، ومع ذلك حسم المسألة معه وقال إنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم إذا كنت تناقشنا في القضية أعرض عن هذا، هذه قضية محسومة انتهى الأمر فيها. لكن قضية من سيعذب ومن لا يعذب هذه مسألة ممكن ننبئك عنها في وسيأتي إن شاء الله الحديث. صحيح. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إذا كانت مقحمة فهي دعاء سابق فهذا لا خلاف فيه. لكن إن كانت قضية دعوته، دعوة إبراهيم لربه بأن يغفر من جديد يعني لأبيه، هنا نقول بأن هذه الآية أو هذا الدعاء قيل قبل أن يأمره الله عز وجل بالكف عن الدعاء لأبيه، لأنه عدو لله جل وعلا. عفوا شيخ. نعم. زين. طيب هذا يلاحظ أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كرر هذا الدعاء حتى في كما ذكر الله تعالى في سورة إبراهيم. نعم. لما قال رب اغفر لي ولأبي ولوالدي. نعم. نعم. نعم. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم. هذا أيضا قبل أن يتبين أنه عدو لله. قضية واغفر لي ولوالدي، قضية والدي أوسع من قضية لأبي، فقد يكون دعاؤه لوالدي يحتمل الأجداد البعيدين، لأنه هو من نسل نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد يكون عنا بهذا نوحا أو من بعده من أهل التوحيد. لكن هنا التنصيص على أبي، وأبوه كان كافرا مشركا، فالذي يظهر والله تعالى على معنى إبراهيم من أهل التسليم لله عز وجل، أن هذا قبل أن يأتيه الأمر بالكف عن الدعاء لأبيه لأنه عدو لله، كما قال عز وجل فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. انظر إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، ومع ذلك يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حينما يقرأ الإنسان هذا الدعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينظر في حاله وفي نفسه، كثير منا وللأسف الشديد يعتقد، بل يعني لسان حاله كأنه أخذ صكا بالجنة. لماذا؟ لأن عنده شوي صلاة، يظن هذا الشيء، عنده شوي صلاة شوي صيام، عنده يزكي أو كذا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يدعو الله عز وجل ويبتهل إليه ويتضرع بين يدي مولاه عز وجل ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخاف أن يكون قد صدر منه شيء يغضب الله عز وجل. هذا الدعاء العظيم والانطراح بين يدي الله إذن هو قضية إخلاص مع الله عز وجل. الآن كثير من الناس يدعون ولا يستجاب لهم، تجد بسبب مرض قلوبهم، بعضهم بل يدعو ولا يستشعر معنى الدعاء، تجده يدعو وبصره ونظره يدور يمينا ويسارا، مع أن الدعاء يحتاج إلى أن يجمع الإنسان كليتين، قلبه وجوارحه، وأن يكون متضرعا خائفا. حال نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجمع رجليه إلى صدره وهو جالس ويدعو الله عز وجل، يجلس جلسة متخشعة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول حينما يحدث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل أحدكم الجنة إلا يعني برحمة الله، يقول ولا أنت؟ قال لا، إلا يتغمد لله برحمته، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فيقول ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمد لله برحمته. إذن هنا هذه حقيقة التوحيد والإيمان، هذا المظهر من مظاهر توحيد الله، مظهر من مظاهر الإيمان. أن لا يجزم الإنسان له على لنفسه بجنة، أو لا يجزم لنفسه بنجاة، وإنما يكون بين الرجاء والخوف، ويبقى محبة الله عز وجل هو قطب رحى أو القلب، كما قال بعض العلماء المتقدمين المؤمن كالطائر، بالنسبة للرجاء والخوف كالجناحين، وأما المحبة فهي القلب، قلب الطائر، فيعتمد في رجائه وفي خوفه على هذه المحبة العظيمة لله عز وجل، وسيكون من الناجين بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ. هو لا شك أن يعني لو نظرنا في حال الناس في هذا الموضوع، بارك الله فيك، لو وجدنا للأسف من يزكي نفسه ويقول بأن الله تعالى رضي عنه وبأن الله سبحانه وتعالى يحبه، مع أنه في حقيقة الأمر هو مخالف لهذا كله. نخشى أن نكون كلنا ذاك الرجل يا شيخ، نسأل الله أن يعافينا. نعم، من يعني من الذي لا يخاف عن نفسه؟ الله المستعان. على كل حال بارك الله فيك واحسن الله اليك، ولا شك ان موضوع قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام مليئه بالمواقف والمشاهد. ايها الاخوه المستمعون، ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه نكمل ما تبقى او ما تيسر ان شاء الله تعالى من قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فالى ان نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.